حصريا على موقع مارادونا. أيوة، لا تحسبن على غدر الزمان فطالما رقصت على جثث الأسود كلها وعادي كده كده مهما اتكلبت شرست هشوف الأسود هيهاب عشان في جود دخلاوي يخش في جود دخلاوي الكلام موزوع هيفهموا سكان الأمازون أنا مش جاي في كوميسيون جاي في أكشن كل اللي قلبه ضعيف يخفى علشان الجاي مخيف خليك تقيل ما تبقاش خفيف انشف واخشى انشف يا طارق علشان الجاي اللي هو بس هيفضل حي سيبني سلاحك اسخن يا باي الأكشن ابتدى من دلوقتي اللعب لعب والجد جاي الوقت ما بيسقفش الحال جدعان كتير كانوا زي الواد وقعد في ثانية يا ابني جه اسمع يا عم كاتب 30 جواب فأول 30 يوم عزام وشهر ورا شهر في الغياب ومش قادر الرملة أرض المحاربين كل الشباب مسيطرين اصحوا الأرض الهزازية فيها بابات ومعلمين حبيب البربري ده مش أمار قلبه ميت ودمه حور دايما لإخواته سند ودار دم ماشيين احزاب خصم طلبته في جولة وجاب اشتري نفسه وانت اشرب خلصة مع ايها منتدى هتسوق حسين هتترجاب بسوق في كوكب انت وسوق محدش ماشي جنب السور دي مفرمة واشتغل الخلاط البجح راح مع الغلاط بس هلك بينهم واحد مات وادين هنا مسيطرين في حضور وغياب اخواته مش بس اصحاب اللي عادينا شاف العذاب وده من طعم الكسرة والحسرة ده من الحياة ما بيجيبناش نجل من ايها وباش صحيح الجدع انا مش ببلاش بس احنا بنحب المغامرات لما مسكت الشارع الجهة كلها جبت راجع اقلب عليهم المواجع ورازيو اللي ساب في جيابي ناس رجعت تاني اللي جابي هصفي مع الاقسام حسابي ووريو يا الايام بتروح وتيجي مش دايما ابدا لك يا صديقي صاحبي خصمي وبقولش ايه زي اللي زيه نفس المعامله ركز ومن زمان فوقك ما تخافش وتعيش كوير كل الناس دار بس اللي استناش من ناس مجابه جولة لحد الموت واللي ارتاح دون الحدود السجن شبكة عنكبوت مفيش مهرب خصمي اكيد مغلوب يفطر قلوبي بلبع حبوب الاوضة مفيهاش تحت بكوب لازم تسحب راجل جدع من المتعاملين برنس ارضي القزازين هو حماده البربري ابويا من المسيطرين الاحترام النية السالكة اسطورة عايشة في شارع مكة هو الرجولة حمو سامي لما بيجي توسعه سكة يعلم على خصمه بموت من خصوماته مفيش خلوص المحارب فريد السباعي اسطورة من كبر الناموس هنا هتغلط مش هتعيش قدامكم مندي شارع الجيش عمر الباتش واحد بس اخ جدع زيه مفيش متخطر على المتخطرين رايق من بف ترايقين يا للدقدق مشرف نفسه العصفرة هو الزعامة برنس ومشرف أرضينا على شقاوة ابن الأصول عريس الفرحة القديمة عمرو بسيوني ده خطر الخطر هتزوله يفلقك بالقطر عمرو بسيوني ده لما يغيب ملح ولا لازم تتنطر العدة جاهزة ومستعدة أبويا اللي واقف في الشدة هاشم التيك ويا أبو الصحاب مسا على كل نزلة أبو سادة نسو ميسرة يعني الدباح إسلام كابونجا شبح الاشباح وحش المصري قال مسحابه يوسف الكنس ووالد لمباده احلى قدر على الدنيا يا بابا على موقع مهرجانات.com